تستمعون من خلال سلميات.net. نحن معكم على السلمية دوت نت. مالوش معنى، ايه اللي شغلنا ولوعنا، ايه اللي منور ليالينا، ما توصلناش، ما ترجعناش، ودينا منين ما تودينا، السوق يصنع سوق سوق سوق وعلى مهلك. ولوعنا، ايه اللي منورنا ودينا من ما تودينا الدنيا.